الأخر يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون قد زار اليهودية ببيته، ألا تكون هذه من الموالات؟ لا، زيارة الدعوة إلى الله به الموالاة، زارهم يدعوهم إلى الله. لهذا لما دعاه إلى الله والصلاة أسلم اليهودي، كان خادما النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يمنع وجوده في الجزيرة، قبل أن يجده النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده خادم يهودي ويجب زاره النبي صلى الله عليه وسلم لبيته وقال أسلم، فجعل ينظر إلى أبيه فقال أبو رفع فقال فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه به من النار وأمره المسلمين أن يتولوه. فإذا جاء هذا المسيح المريض يدعو إلى الله كافر مثل ما عاد النبي عما فطالت مكة وعلى اليهود عيادة المرضى منهم للدعوة إلى الله أو إجراءات المجاهد يرسلهم للدعوة إلى الله أو الذهاب إلى بلادهم للدعوة إلى الله، ما سمع الموالات. الموالات يذهب إليهم لمحبتهم ولانصياعهم ولطعامهم وانصياعهم ونحو ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.